الثاني أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال الله تعالى على المكذبين للرسل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وفي آية أخرى: ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. والله عز وجل قال هذا، يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فإن النفس لها حق كما أن الآخرين لهم حقوق، فإن النفس لها حق: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وإن لأنفسنا علينا الحق بأن نخرجها، نزكيها، نطهرها، نحملها على الخير. هذا بلا شك، إن لنفسك عليك حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو، وقال: ولو أن أحدا ظلم المحتج على مخالفته ثم قال له: ظلمي إياك كان بقدر الله، هل يقبل؟ يمكن الشيخ هذا المثل في شرح أصول الإيمان يعني أتى بمثال، قال له واحد ضربه، يعني أنا الآن أقابل واحد في الطريق: السلام عليكم، كيف حاله؟ في وسط هذا السلام: مرحبا، أنا وسهلا، كيف الحال؟ وقام ضربه، قال: كيف أنت تسلم علي وتضربني؟ قال: لا جيت أصلا أسلم عليك، لكن هذه الضربة بقدر الله، معليش، هكذا قدر الله. هل يرضى هذا؟ هل يرضى هذا؟ هل يستسلم يقول: يا سلام، هذا قدر الله، يا سلام، خلاص نمشي الحال؟ هل يقول كذا؟ هل يمكن أن يقبل يقول: يا سلام، هذا قدر الله، أيوة كذا؟ الآن ما تلاقيني إلا عشان الضربة السمحة دي، يعني يقول له: الآن أنت ضربتني بهذه الضربة، هذا قدر الله جاني في هذا اليوم. لا، لن يقبل. وهذا هذه الإلزامات مهمة جدا في مثل هذه الأبواب. هذه الحجة غير مقبولة، لا يمكن. يعني الآن بعض الناس الذين يتركون يعني الأشياء يقول: أنا لو الله يريد الشفاء أشفى، وجالس أصيب بكورونا وقالوا: خذ هذا علاج، هذا بنادول، هذا مسكن، هذا كذا، هذا فيتامين سي، ماذا كذا، من غير من الأشياء التي توصف في هذا الحال. قال: لا أبدا، عادي، خلينا كذا ونمشي الأمور. الناس يعني ما يرضون منه هذا، بل هذه المسألة بحثها الفقهاء في مسألة يعني إلزام المريض بأن يتطبب، إلزام المريض بأن يتطبب، كما يعني في بعض الأنظمة إلزام الطالب بأن يدرس في المدارس وفي غيرها، التعليم، أن يتعلم محو الأمية وما يقال في هذا الجانب. هذه قضايا سنن الحياة فيها العقلاء يجمعون من كل الأمم على أن هذا غير صحيح، فكيف هو يأتي يستخدم هذه الأمور وهي تخالف العقل في الاحتجاج على أخطائه ومنكراته؟ الثالث، يقول الشيخ: أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين، أحدهما بلد آمن ومطمئن فيها أنواع المآكل والمشارب، والثاني بلد خائف قلق إلى آخره، وهذا المثال يمكن أشرنا عليه إليه قبل قليل، يختار السفر إلى البلد الأول يعني يترك الخوف، ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر، فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختار في مقر الآخرة؟ يا لها من عظة وعبرة، كلمة ناصح، كلمة مشفق. لماذا يختار الإنسان الأفضل في مقر الدنيا؟ يعني لو قيل واحد يريد أن يشتري عقارا، جاء في العاصمة يبحث في الأحياء، وفي حي كله مشاكل، كله حرامية، كله سراق، هل يمكن طايعا مختارا يأتي هكذا يشتري وسط ولا يسكن؟ لو كان هناك حي فيه خمارات وفيه بلاوي وفيه إشكالات، هل يسكن؟ لو كان هناك حي مجرى سيل وغرق الناس فيه قبل سنوات ومعروف أن هذا السيل يأتي به، هل يمشي يشتري؟ هو يبحث عن الأمان في مقر الدنيا، قال فليبحث عن الأمان في مقر الآخرة وشتان ما بين الدنيا والآخرة. والإنسان يقارن دائما في هذه المقارنة مما يثمر ويفيد. من تمام البيان طبعا هذا يعني السابق الذي قررناه الآن يذكرون له أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء برجل سارق قدم إليه سارق تمت شروط قطع اليد كما نعرف من النصاب ومن الحرز ومن غيرها. قال يلا اقطعوا يده. فقال السارق يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله. لم يرد المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني رجل الثاني في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو بعد أبي بكر وأبو بكر الرجل الأول بعد النبي وعمر الثاني وهذا بإجماع الصحابة. قال يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله. فقال أمير المؤمنين ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. نحن سنقطع يدك هذا القدر تريد تحتج به نعم تعال نعطيك بالقدر. والشيخ علق على هذا بقوله إذا قطعنا يد السارق فقد قطعنا يده بقدر الله وشرع الله. يعني القطع هذا الآن مصيبة هي قدر الله عز وجل وطبقنا فيه شرع الله عز وجل لأن الله عز وجل قال السارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وإذا سرق فقد سرق بقدر الله لا بشرعه. لكن أمير المؤمنين لم يذكر الشرع هنا لأنه يريد أن يقابل الحجة بالحجة. فهذا السارق لما احتج بالقدر احتج عليه أمير المؤمنين بالقدر أيضا. وإلا عمر رضي الله عنه حتى في الرجم ذكر هذا أن الناس كنا آية نقرأها وهي الزانية والزاني إذا زنيا فرجموهما البتة. ذكر النص ويستدل بالنص عمر رضي الله عنه لكن هنا هذا مقام احتجاج ومقام حجة فناسب أن يقابل هذه الحجة بهذه الحجة. هذا فيه كبت كما يقال. قال فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. هنا إيراد شيء يمكن أن يحتج به المخالف وهو الاحتجاج قضيتنا الآن الاحتجاج بالقدر على الخلل والخطأ والمخالفة والذنب والمعصية بل والشرك. وأنا أريد طبعا دراسة مثل هذه الكتب أخواتي الكريمات نحن نؤكد على قضية المنهجية منهج في عرض المسائل. هذا الكتاب عبارة عن تحفة حقيقة تحفة رائعة من منهج يعني فيها إبراز منهج أهل السنة والجماعة التعامل مع الشبهات كيف يكون ننظر إلى الحجج الحجج الحجج ثم تورد الشبهة أصلا خلاص الشبهة الآن لما تطلع تأتي وكأنها لا تقوم لكن مهما كان تورد لأن الحجج التي تقدمت من الكتاب والسنة ومن العقل والنظر ثم جاء فإن قال قائل كذا الطريقة. لكن نورد أول شيء الشبهة ونضخم الشبهة ونستدر الشبهة كما ذكرت سابقا في هذه القضية. مجتمعنا خاصة كثير من طلاب العلم وطالبات مولعين بالشبهة يستنطقون الشبهة يستدرون الشبهة. لا فتما نحن نبين الحق أولا نوضح الحق نبين بالأدلة ولكن لا نغفل ما يستدل به الآخرون ونرد عليه. ولكن أين؟ في موضع معين، في موضع معين نورد الشبهات ونتكلم عنها، وهذا فقه يحتاج إلى التدرب عليه ويحتاج إلى العناية به. وإذا كان قصدنا إحقاق الحق أولا فإن نكثر من الأدلة، الإكثار من الأدلة ليس عيبا أبدا. ابن القيم رحمه الله على سبيل المثال في كتاب القيم إعلام الموقعين لما استدل على قاعدة سد الذرائع، هي قاعدة مهمة، قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، استدل لهذه القاعدة بتسعة وتسعين دليل، أورد تسعة وتسعين دليلا على إثبات قاعدة سد الذرائع، نفس طويل. فعل ابن القيم وهو يعني من علماء القرن الثامن وسبعة قرون، نحن في القرن الخامس عشر والناس ينقلونه إعجابا وثناء ويذكرونه على سبيل العناية، يذكرون على سبيل العناية، اعتنى بهذا الأمر حتى جمع فيه 99 دليلا من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس ومن عمل الصحابة ومن المصلحة ومن إلى آخره على هذه القاعدة، بل قال هو أحد أرباع الدين. الشاهد في هذا أن الإكثار من الأدلة وتنويع الأدلة، انظروا العلماء الآن قضية العلو قضية مهمة، قضية أساسية، قضية في مجتمعنا يعني قضية ليست بالسهلة. يعني أنا في أحد دول المغرب قبل ستة أشهر ألقيت يعني دورة، وسبحان الله لما أشرت كده وقلت يعني ذكرت الله عز وجل رب العالمين ورفعت بإصبعي وأشرت إلى السماء، هذه أزعجت بعض الناس حتى قام أحدهم من طلاب الدراسات العليا يريد أن يرد في هذه الإشارة التي صدرت مني في هذه القضية التي تشير إلى العلو. هذه المسألة العلماء يستدلون عليها بأنواع الأدلة، ارجعوا إلى ابن القيم فقط في الاستدلال على العلو، شوفوا النفس الطويل، آيات أحد نصوص شرعية جاءت بإثبات الفوقية لله رب العالمين، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباد إلى آخره، وذكر هذا في النونية، في أبيات في النونية ذكر في العلو شيء عجيب جدا. وكذلك آيات فيها التصريح بأنه في السماء، آمنتم من في السماء وإلى آخره، قالت الله في السماء، آيات فيها عروج الأشياء إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، وذكر المعراج، آيات فيها النزول، ينزل الأمر من السماء ويجمع النصوص، يعني هي أنواع أدلة تسمى هذه، وفي كل نوع مجموعة من الأدلة. نفس طويل هذا حمد، هذا إلا إذا كان نحن في بحث علمي وعندنا ضوابط في البحث، يعني إذا كنا نكتب رسالة ماجستير رسالة دكتوراه عندنا شيء اسمه منهج البحث، المنهج هذا نحن نتقيد فيه بالخطة، والخطة التي تجاز من الأقسام العلمية هنا، يعني يكون نحن نمشي على الطريقة، يعني ممكن يقول خمسة أدلة فقط أو أدلة من القرآن لا يكثر منها، لكن في سياق الاستدلال فإنما كلما كثرت الأدلة كلما كان هذا أدعى للقبول، وهذا من الأمور المهمة جدا جدا التي ينبغي أن نعتني بها جوانب الاستدلال في الإكثار من الاستدلال. هذه المسائل ابن القيم رحمه الله، يمكن أن أقرأ عليكن أخواتي الكريمات، جاء بأبيات قال في الرد على المعطلة في نفيهم علو الله عز وجل، في نفيهم علو الله عز وجل، يقول ابن القيم ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. يعني كم صار العدد؟ ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. كم وصل كذا العدد؟ 21 10 و10. منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن. سبع آيات فيها استواء على العرش. هذا ومن 20 وجها يبطل التفسير باستولى لذي عرفان. يعني الأول الاستواء على العرش، هذا واحد، نحن نريد أن نمثل فقط هنا الآن على هذه القضية كمسألة منهجية في تقرير العقيدة أو في البيان الشرعي للأحكام عموما. يعني هذا الاستواء هم تفسيره باستولى، عندنا 20 وجه يبطل به، 20 وجه. يا لا يا، هؤلاء هم سلفنا. ولذلك بعض الآن الدعاة يقول أنا سلفي، ما يقدر يستحضر نصين، يبدأ الخطبة ويطلع يمين وشمال يتلفت يتلعثم ويقول الشيخ السلفي. طيب أنت سلفي؟ نعم. بارك الله فيك ونفع الله بك وأجر على يديك الخير، لكن حقق هذه النسبة، هؤلاء هم السلف. قال هذا وثانيها صريح علوه، وله بحكم صريحه لفظان، لفظ العلي ولفظ الأعلى معرفة لقصد بياني. إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. إلى أن يذكر هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان. هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عبادي. إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحده ببياني. هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن، ولقد أتى في سورتين كلاهما اشتمل على التقدير بالأزمان. هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من الأعمال ذي الإيمان. وذكر الصعود، وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان. فإليه تعرج بكرة وعشية والصبح يجمعهم على القرآن كي يشهدون، والصبح يجمعهم على القرآن كي يشهدون ويعرجون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان. إلى آخره. هذا وسادسها وسابع النزول كذلك التنزيل للقرآن، والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان. هذا وثامنها بصورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن. هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان. هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن. هذا وحادي عشر هن إشارة نحو العلو بإصبع وبنان، رغم أنوف الأشاعرة وأهل البدع. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء بإصبع قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن. هذا وثالث عشرها إخباره أن نراه بجنة الحيوان. فسل المعطل هل نرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيماني، أم خلفنا وأمامنا سبحانه، أم هل نرى من فوقنا ببياني. هذا ورابع عشرها إقرار سائلة بلفظ الأين للرحمن. يا قوم لفظ الأين ممتنع على الرحمن عندكم وذو بطلان. هذا وخامس عشرها الإجماع من رسل الإله الواحد المنان. فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن. هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم أعني حجة الأزمان. من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن. لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد شاء والبعران. إن الذي فوق السماوات العلى والعرش وهو مباين الأكوان هو ربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن. هذا بلا شك سرد ويفصل في بعض الجزئيات تفصيلا طويلا، ويرجع فيقول هذا وثامن عشرها تنزيه سبحانه عن موجب النقصان. يعني العلو هو بلا شك تنزيه، هذا وتاسع عشرها إلزام ذي التعطيل أفسد لازم ببياني وفساد لازم قولي هما اقتضى لفساد ذاك القول بالبراني. فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان. الجلد البال الطويل الهمة العالية هذا نحسب والله هذا وحاديها وعشرون عن هذا الأخير قد جاء في الأخبار والقرآن إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفص بالميزان. انظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه صريح بيان إن المجيء لذاته لا أمره كلا ولا ملك عظيم الشان. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستطراد على قضية عظيمة تستحق هذه العناية وتستحق هذا البيان المفصل الذي هو يمدح صاحبه. ونحن في هذا المقام ننظر إلى هذه الاستدلالات. الأصل أن نورد الأدلة على مسائل العقائد ونكثر منها والشبهات يؤتى بها ولا يستهان بأمرها لكن عرضها يكون بحال معين وبوجه محدد في إبعاد الشبهة عن الأدلة وفي التوضيح للحق من جهة إفساد ما قد يحصل بسبب التشويش بها. إذن الآن هذه الشبهة التي جاء بها وهي قولهم استدلالهم بقول الله عز وجل لو شاء الله ما أشركوا هذا يدل على أو هو خبر من الله عز وجل بوقوع الشرك من المشركين بمشيئته لقوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا. فكيف يحتج الله عز وجل بمشيئته على شركهم؟ هذه هي الشبهة. يقال في الجواب إن قول الله عز وجل ولو شاء الله ما أشركوا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن شركهم كان بمشيئة الله هان عليه أمرهم بلا شك وخرج من المسؤولية. ولهذا قال الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل حتى لا يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول إنني لم أبلغ. يعني هو جاء في مقام بلا شك آيات كثيرة جاءت في هذا الباب. يعني الأنبياء والداعي إلى الله عز وجل عندما يبذل جهودا كثيرة وعندما يبين للناس وعندما يوضح أحيانا يعاتب نفسه يقول أنا قصرت أنا لم أبلغ البلاغ المبين الناس لما يستجيبوا. ولذلك هذه من الأمور المهمة جدا. هذا السؤال الذي يسأل الداعي نفسه يقول أنا مقصرت الناس لم يستجيبوا هذا يجعل بعض الناس يعاتب نفسه بشدة حتى يهلك نفسه وفي المقابل يجعل بعض الناس يتنازل يقدم التنازلات حتى يمشي مع المجتمع. ولذلك جاء التوجيه الرباني الله عز وجل في آيات يقول فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. يعني متى يصل الداعية إلى مبتغاه؟ يعني الآن أنا أدعو إلى الله عز وجل في بلد وأدعو الناس ما استجابت بعض الناس خلاص ييأس منهم وبعض الناس لا يبدأ غير الطريقة يعني يبدأ التجميع كما هي قاعدة الأخوان المسلمين يقولون نجمع ونكتل الناس ثم بعد ذلك نصحح نجمع كل الطوائف والفرق وأصبح يعني ناس هكذا. كانت النتائج لحصاد الآن 70-80 سنة من دعوة الأخوان المسلمين ما في شيء لا يوجد شيء لا الإسلام نصروا ولا الكفار كسروا لا نصروا الإسلام ولا كسروا الكفار ما استفاد المسلمون منهم في دعوتهم هذه لأنهم قامت لم تقم على التصفية والتربية. الله عز وجل بين في هذا إما نرينك بعض أنت يا داعية أمشي على الحق أنت وصلت سواء كان رأيت ثمرتك في الدنيا أو لم ترها. نحن الآن في هذا اليوم ومثلنا كثر وجامعات ومراكز ومعاهد تدرس كتب ابن تيمية، هذه كتب ابن تيمية ما ظهرت إلا بعد وفاته، والفتاوى في زمن قريب جمع الشيخ بن قاسم وابنه في زمان قريب الحادي الفتاوى 37 مجلد. أنت إذا مشيت على الحق أنت وصلت، هذا وصولك. لأن بعض الناس الطريق يراه صعب، نسوي برلمان، ندخل انتخابات، نعمل ما أعرف، نزاحم على السياسة، نخش نسوي حزب سلفي، نسوي حزب، بعض الناس يجيهم هذه الأشياء. والذين خرجوا إلى هذا الاتجاه وقالوا ندخل البرلمان ونمسك الوزارات ونمسك، النتائج كانت واضحة ومعروفة وحصلت أشياء مؤسفة جدا جدا، بل مخجلة، بل ربما يعني كانت سبب في الكلام على دعوة التوحيد لأن الناس يتكلمون عنها بالعموم والإجمال، ولا حصل شيء ولا استفاد الناس من الشيء. لا أقول شيء هنا بمعنى أصلا لا شيء، لكن لا بمقارنة المفاسد. هذه السبل سلكها بعض الناس، ألفوا لهم كتاب اسمه المسلمون والعمل السياسي، تأليف عبد الرحمن عبد الخالق، وقال ألفت هذا الكتاب للسودان لتدخل الدعوة السياسة، ودخلت الدعوة السياسة، ولكن ماذا كانت النتائج؟ ليسأل الذين أدخلوا أنفسهم بأنفسهم ماذا كانت النتائج من هذا الدخول. ولنا مناقشات علمية وكتابات منشورة في هذا الجانب قبل أن يدخلوا السياسة وبعد أن دخلوا السياسة، فإن بعضهم قال الطريق بعيد، طريق بعيد قرر هذا الطريق، نحن ندخل من هذه الطرق ونحاول نصلح بهذه الطرق. نعم إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإن السلطان مهم، ولكن هذا له طرقه وله أساليبه وله وسائله وله أحواله. وبعض الناس يأخذ فتاوى عامة في الإصلاح ويأتي بقصة يوسف عليه السلام ويريد أن يطبقها على واقع، هذا الواقع يجعلك وزير لشيء معين، شيء عجيب لا يناسب حتى عامة المسلمين، حتى إذا كان من العامة هذه الوزارة لا يأتي إليها الناس ولا يقومون بها، فكيف بشخص يعني يدعي أنه يريد إصلاح العقيدة وإصلاح الدين ببعض الأعمال التي هي يعني رأيناها في عرض كان يعني محزن حقيقة غير مناسب، وما شفنا من الثمار شيء الذي كانوا يؤملون به الناس. ولو لم يكن من المفاسد إلا الفرقة بين أهل التوحيد، والإشكال أن البعض يخالف ويأتي بالشيء الجديد ثم يدعي أن الآخر هو الذي فرق، هذه مشكلة حقيقة. فلذلك الصبر على هذا الطريق، على العلم، على الدعوة، على التعليم. وهناك أمور يغفل عنها أحيانا بعض الدعاة لا ينتبهون إليها، يعني الأمور تسلط الكفار الآن على المسلمين، وكثير من الذين يصلون إلى هذه الأمور ويتجهون إلى السياسات، هناك جهات ترصد هذه الأشياء وتوقع الناس في الأخطاء والأخطار، وتدخل بعض الناس يعني استخبارات وأمور ودنيا وعالم آخر يقوم بهذا الأمر. فالداعي إلى الله عز وجل يسير على درب الكتاب والسنة ويعلم الناس العلم النافع، والناس إذا كانوا هم يفسدون في أعمالهم وفي عقائدهم فإن الله عز وجل يسلط عليهم الظالمين. وطريق الإصلاح والتصفية والتربية كما هو معروف في القواعد السلفية في هذا الجانب، أن يصفى الإسلام مما علق فيه ويربى المسلمون على الإسلام المصفى. هذه هي القواعد الواضحة البينة التي عليها سبيل أهل العلم. فلذلك هذه كانت تسلية، هذه الآية كانت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قد يضيق صدره، يقول إنني لم أبلغ، فالله عز وجل يقول الأمر بيد الله سبحانه وتعالى كله. فالمراد التسلية بخلاف احتجاج المشركين على شركهم. يعني الآن نحن ما نجعل هذا كلام الله عز وجل في هذه الآية ولو شاء الله ما أشركوا ليس كمثل قولهم الذي احتجوا به، لأنه قولهم لو شاء الله ما أشركنا قصدهم بهذا كان دفع اللوم عنهم والعتاب والعقوبة، بل يريدون تصحيح قولهم. وفرق بين إخبار الله عز وجل، يعني هم كأنهم يقولون لا لوم علينا، نحن نفعل ذلك هو بمشيئة الله ولا عقاب علينا لأن مشيئة الله، لا والله عز وجل ما ساق هذا لأن يقول أو أنهم لا لوم عليهم، لا، وإنما هو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجد في نفسه من أنه لم يبلغ. ولذلك هذا التفسير هو الواضح في هذه الآية الكريمة. ثم جاء بعد ذلك باستدلال آخر ما ورد في الصحيحين، فإن قال قائل ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم أو احتج آدم وموسى، وفي لفظ تحاج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا. وعند أحمد فحجه آدم أي غلبه في الحجة. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في أعلى درجات الثبوت في الصحيحين. وهذا الحديث الجواب عنه مجمل ومفصل، هو الحديث التوجيه هذا الحديث. قال قيل الجواب من وجهين، أحدهما أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه وهي إخراجه وزوجه من الجنة، فإن موسى لن يعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى، فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى، فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا، وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية. فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. الجواب المجمل أن يقال قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وغيره أن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب، القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. المعايب يعني المعاصي والأخطاء والشرك كما مر معنا، لا يحتج به، لكن يحتج بالقدر في المصائب. وفرق بين المصائب وبين المعايب في هذا المقام. ولذلك قال يعني تفسير الحديث وشرح الحديث شرح الحديث الشرح الصحيح أن موسى أصلا ما عاتب آدم على ذنب. يعني هل الآن يمكن يأتي واحد يقول يا فلان قالوا قبل 20 سنة أنت كنت تفعل كذا وكذا؟ يقول نعم كنت أفعل ذلك وتبت إلى الله والله الحمد. يقول لماذا كنت تفعل هذا؟ هل هذا يحصل؟ لا يحصل، لا يحسن، لا يحسن. ما جاء ما ذكر الصحابة ما كانوا يفعلون إلا من باب يعني بيان عظمة الإسلام وعظمة الدين ونعمة الله عليهم إذا ذكروا شيئا من أمر الجاهلية. لكن شخص وقع منه ذنب أو خطأ، نأتي نحن بعد زمان وهو قد نسي هذا الشيء ونقول له لماذا كنت تفعل ذلك؟ بالعكس نحن نمدحه ونقول جزاك الله خيرا أن تبت إلى الله عز وجل من ذلك الأمر، ويصبح ذكر ذلك الأمر تابع لمسألة وهي الثناء عليه بأوبته إلى الله عز وجل وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى وإقلاعه عن ذنبه. إذن هذا النص قد يستدل به في شيء خطأ، والواجب علينا إذا اتجهنا بالنص إلى هذا التفسير وإلى هذا الشرح فإنه نعضل هذا بالأدلة. وها نحن الآن ضربنا مثلا من أن الناس الإنسان لا يعاتب على ذنب عمله من قديم، وهذا مر معكم في قضية النصرانية، النصرانية التي ضل أصحابها عندما قالوا عيسى صلب، رافقوا اليهود على قولهم أنهم صلبوا عيسى، ولكن لماذا صلب والصلب سب؟ كنا بعد فترة قالوا والله صلب لأجل الفداء. طيب الفداء ما يعني ماذا يفدي؟ قالوا يفدي البشرية، يفدي البشرية، البشرية تحتاج فداء. كيف يعني؟ اشرحوا لنا كيف البشرية تحتاج فداء. قالوا البشرية تحتاج فداء من الخطيئة، أول شيء جابوا الخطيئة مطلقة كده بس مجرد الخطيئة. قالوا يعني نحن نعصي نسوي أي شيء، عيسى شال عنا هذا الشيء يعني خلاص فدانا عن الخطيئة؟ قال لا، الخطيئة بعد، هذا بعد قرون يأتي، كل مرحلة لا زمان. لذلك قال الله عز وجل ولا الضالين، ضالين. قال الخطيئة هي هي هي الذنب الذي وقع من آدم. طيب الذنب الذي وقع من آدم هو وقع من آدم وتاب الله عليه؟ قال لا، هو انتقل بالوراثة إلى أهله إلى ذريته. سبحان الله، شوفوا كيف يا جماعة، شوفوا كيف هذا الآن شعوب وأمم. يأتي رئيس فرنسا قبل يومين يقول الإسلام يمر بأزمة. إيش أزمة؟ أنتم ما تعرف ربك من هو، ما تشرح الثلاثة ما هي. كنائس الآن في أوروبا كثيرة جدا جدا تتبرأ من أصل عقيدة النصرانية وهي أن الله ثالث ثلاثة. قضية التثليث الآن خلاص عجزوا، تاهوا، بعضهم خلاص أخرج ما عنده، قال ما يمكن أن أؤمن أن ثلاثة واحد، واحد ثلاثة، ما نستطيع. هذه ضايقت عليهم، صليب صلب، يعني الرب الآن لا يستطيع أن يغفر الذنب الذي وقع من أحد خلقه وهو آدم، فينزل ابنه والابن هذا يسلط عليه أعداء الله وهم اليهود فيقتلونه حتى يمحى ذلك الذنب. إيش هذا؟ كيف هذا يفهم؟ كيف يكون هذا دين وهذه عقيدة وهذا كلام؟ من يصدقه؟ ولذلك إبطال الصلب والفداء سرد فيها شيخنا الدكتور سعود الخلف في الكتاب الأصل للكتاب الذي درستموه مع فضيلة الدكتور عبد الرؤوف. شيخنا فضيلة الدكتور سعود الخلف ذكر فيه يمكن قرابة 20 وجه لإبطال ما قضية الصلب والفداء، إبطال قضية الصلب والفداء وإبطال قضية التثليث كذلك. هم في أنفسهم ما عارفين ولا يعرفون ولا يجيبون، ولذلك هم في شك، في شك، في وسوسة، في لا يستطيعوا أن يقنعوا أنفسهم ولا أبنائهم ولا من سألهم. ولذلك بعضهم كما قال بعض الصوفية يقول هذا الشيء ما نفهمه. أنتم الآن إحنا لما ننتقد التصوف يقول بعضهم أنتم تنتقدون شيء لأنكم ما عرفتموه، أنتم ما ذقتم، لو ذقتم لما قلتم. إيش نذوق؟ يقولوا في شيء ذاق هذا، أنتم ما تعرفوا هذا الشيء. طيب ما تقول طلاسم، وضح لنا هذا الشيء حتى نعرف. يقول أنتم لو عرفتم الحقائق، أنتم أهل الشريعة ونحن أهل الحقيقة، كما قال البرع عن والده وعلمه الكريم علم الحقيقة مع علم الشريعة وعلم المعاهد، وعلمه الكريم علم الحقيقة مع علم الغيب وعلم المعاهد، ويقول علم الحقيقة من أباحها بسري، يعني يجعلون سر علم حقيقة. هذا كله تغطية، تمويه، ادعاء أن هناك أشياء لا تفهم، ما معروفة. هذه هي عقيدة النصرانية قائمة على عقيدة الصوفية، أنت ما تفهم هذا الشيء. ولذلك كثير من النصارى يقولون نحن لا نستطيع أن نفهم هذا الشيء، لكن سيأتي اليوم الذي نفهمه. متى يأتي اليوم؟ ما أعرف، لا يوجد يوم حتى الآن يفهمون فيه هذا الشيء. ولذلك هذه المسألة أن آدم تاب من ذنبه، فتقوم النصرانية الآن في قضية أساسية عندهم على قضية الذنب. طيب ذنب تاب إلى الله منه، طيب وين نوح؟ وين إبراهيم؟ وين صالح؟ وين الأنبياء قبلهم؟ وين يعقوب؟ وين يوسف عليه السلام؟ هؤلاء قبل عيسى. لماذا لم يذكروا هذه الخطية، أو لماذا لم يذكروا الفداء؟ يعني كلام عجيب جدا جدا. هذه الآن أمم كثيرة جدا، الغرب كله وكثير من الشرق على هذه العقيدة، وهم قد ضلوا الضلال المبين. لذلك هذه المسألة، وهي أننا بالنص نتوجه إلى فهم النص الفهم الصحيح، فإن هنا يعني أحيانا نحتاج إلى أن نفهم النص بقواعد شرعية معروفة أخرى، يعني نرجع في النص بقواعد شرعية أخرى أو قواعد مقررة أو نصوص أخرى. فإن من القواعد المقررة أنه لا يعاتب الشخص على معصية فعلها وتاب إلى الله منها، هذا معروف. وموسى عليه السلام لم يكن هنا ليوجه لآدم فيقول له أنت لماذا أذنبت هنا، لكن احتجاج هنا على أثر ذلك، وهي العقوبة وهي المصيبة التي ترتبت على هذه المخالفة. فالقدر حجة على المصائب وليس حجة على المعايب، هذه اجعلوها عندكم وهي قاعدة معروفة لديكم. قال كقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببذل الأسباب، استعن بالله عز وجل ولا تعجز، وأنه يفوض الأمر لله عز وجل مع بذل الأسباب. فاحتج آدم على ذلك بالقدر، قال من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب للمعايب. ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره فيقال له لماذا تسافر، يعني هنا الحديث طبعا فيه الاحتجاج بلو في هذا الباب، فإنها تفتح عمل الشيطان، وإنه إذا أصابه شيء، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، هذا قدر الله سبحانه وتعالى بلا شك، لكن في المقابل أنت فيما أمرت به فإنك تستعن بالله ولا تعجز وتبذل وتعمل وتحرص على ما ينفعك. هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيصاب بحادث في سفره فيقال له لماذا تسافر، فيقول هذا أمر مقدر والمقدر لا مفر منه، فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لأنه يعلم أنه لا مكره له، وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به. وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتجه في فهم هذا الحديث بأنه أن آدم احتج بالقدر على المصيبة التي هي الخروج من الجنة لا على الذنب، لأن موسى لم يعاتبه على الذنب، فموسى يعلم أن آدم لما تاب زال عنه أثر الذنب، زال أثر الذنب، ولا يمكن أن يلوم أباه على ذنب فعله وتاب منه. وشيخ تلميذ شيخ الإسلام وهو العلامة ابن القيم رحمه الله يرى أن هذا احتجاج بالقدر بعد التخلص من آثار المعصية، وهذا جائز كذلك. الشيخ محمد شيخنا محمد بن عثيمين حاول أن يجمع بين الأمرين. كيف يجمع بين الأمرين؟ قال في هذه المسألة، يعني هذا الوجه، الوجه الثاني، الوجه الأول هذا هو الذي اختاره ابن تيمية. الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، يعني هذا التوجيه الثاني للحديث، وكلا التوجيهين، توجيه الأول والثاني جائز، وكلاهما تمنع الاحتجاج بالقدر على المعاصي. واضح؟ الآن عندنا وجهين، وعندنا لدينا وجهان، وجه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، الوجه الثاني اختيار تلميذه ابن القيم. الوجه الأول يقول إن هنا الاحتجاج من حج آدم موسى عليهما السلام بأن احتج بالقدر على المصيبة وليس على الذنب، لأنه أصلا موسى ما عاتبه في ذنبه، فلم يكن ليعاتبه بذنبه. ولذلك هنا آدم عليه السلام خاطب موسى فقال أنت موسى اصطفاك الله بكلامه. من الفوائد في هذا، الله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، لكن موسى اختص بالكلام من أجل أنه كان من أول رسالته كلمه الله عز وجل واصطفاه بذلك، وجعل الله عز وجل هذا من ما خص به هذا النبي، كما خص النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة، فهو أحب خلق الله إليه جل في علاه، حب خلقه إليه فهو حب الخلق إليه. وإبراهيم عليه السلام جعله الله، أعطاه الله الخلة بلا شك، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، وهو سيد ولد آدم، أعطاه الشفاعة العظمى، أعطاه الوسيلة، وأعطاه الحوض، وأمته أفضل الأمم، وكتابه أفضل الكتب، وشريعته أفضل الشرائع. والله اختص نبيه صلى الله عليه وسلم بخيرات كثيرات، ونحن على دربه نسير عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن نحشر تحت لوائه ونشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني هذا هو اختيار ابن القيم، يقول إن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، يعني قصده هنا لا يحتج بالقدر والإنسان ملازم للمعصية، أو أن الإنسان واقع في المعصية، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فمحى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به، لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. يعني ابن القيم يدخل بالمسألة بوجه نتيجته مع نتيجة توجيه ابن تيمية رحمه الله تعالى، كلا التوجيهين، توجيه الأول والتوجيه الثاني، كلاهما يمنع من الاحتجاج بالقدر على الاستمرار في الذنوب والمعاصي والشرك، ولكن هو الاحتجاج عند ابن تيمية أصلا لم يكن للمعايب أو المعاصي، وإنما هو للمصائب. وابن القيم يرى أنه يجوز الاحتجاج بعد الإقلاع عن الذنب والتوبة منه، باعتبار أنه كله يعني واقع في قدر الله عز وجل. هذا كلام ابن القيم، وقد أشار إلى هذا ابن القيم في كتابه شفاء العليل، وهو كتاب عظيم في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. فابن القيم قال، أشار إلى هذا وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكره حجة له على باطل، ولا محذور في الاحتجاج به، يعني بالجملة فإن كل شيء يحصل بقدر الله عز وجل. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، يعني هنا في ديمومة، في استمرار، يا فلان قم صلي، يقول ما قدر الله علي أن أصوم، قم صلي لا يقول لم يقدر الله علي أن أصلي، يقلع عن شرب الخمر، يقول ما قدر الله، ادعي لنا يا مولانا، الله ما قدر لنا، إن شاء الله الله يهدينا، وكذا يقولون، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله عز وجل، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولو شاء الرحمن ما عبدناهم فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله بل بالعكس هم يرون هذا الإقرار يعني الله أمرنا بهذا الله شاء لنا هذا وقدر لنا هذا ونحن نعمل وهذا موجود وأنا بين يدي بعض المواد يعني الخاصة جدا التي وصلتني كان من بعض المشايخ فإن بعض الجماعات الطرقية وبعضهم يفعلون أمورا منكرة بلا شك محرمة وهي من الكبائر ثم إذا سئل قال هذا شيء رأيناه بل بعضهم لا يقول قدر الله هذا الشيء والله إن أحدهم يقول فيما سمعت يقول هذا شيء اطلعنا عليه في اللوح فنحن نعمل ما في اللوح وهي فواحش ومعاصي وموبقات يفعلها بعض الناس فيقول أنا أفعل هذا تنفيذ لما رأيته قريته أنا يقول وفعلته هذا من يعني شيطان إنس يتكلم يلبسه من شياطين الجن ما الله بهم عليم سبحانه وتعالى هؤلاء زادوا على فعل على قول هؤلاء المشركين أنهم أن هذا وقع بأمر الله هم يقولون حتى نحن رأيناه واطلعنا عليه وهذا من الإفك ومن الافتراء كما مر معنا سابقا قول البرعي عندما قال فلهم من المولى ثلاث خصائل نور وإقبال وأجر دام ولهم به سمع وأبصار بها قد يبصرون اللوح والأقلام قد يبصرون اللوح والأقلام يا جماعة الصوفية هذه هي الصوفية التي يبايع عليها كثير من الناس مجتمعكم وربما من قراباتكم من هو مبايع لها متبع لهؤلاء الشيوخ نحن نعيش في مجتمع واحد كأسرة واحدة من قوة ارتباط هذا المجتمع بعضه مع بعض تتنوع الطرق تختلف البراويز والأشكال ولكن المضمون فهو واحد قبورية ومبايعة ودعاوى ادعاء الملغيب وإن قضية ادعاء الملغيب قضية أساسية عندهم فهؤلاء يحتجون بالقدر هم أشكال وأنواع موجودين من العام ومن الخاص من غيرهم يعني من خاص بمعنى من الطرقية ومن غيرهم مدعي الولاية والعلم فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا كما احتج المصرون إلى آخره فاحتجوا به مصوبون لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده نعم لم يقروا بفساده بل بعضهم يرى أنه ينفذ أمر الله عز وجل اطلع على اللوح وجد هذه الأمور تقع فهو يريد أن ينفذ وهو يفعل المنكرات والقبائح وهذا موجود كله موجود مسطر في كتب القوم فيفعلون هذه الأشياء ويدعون أنها بالعلم اللدني بل يرون هذا يساوون بين البدعة والسنة وبين الكبيرة من كبائر الذنوب وبين الطاعة وبين المعصية وبين الطاعة يقول برعيهم يجدون مس الأجنبية عندهم إذا صافحت يدهم كذات المحرم هذا تحليل ما حرم الله بادعاء علم اللدني ونسبة هذا إلى الله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم على كل العزم على أن لا يعود قال هنا ونكتة المسألة يعني هذه المسألة على توجيه ابن القيم يقول إن اللوم إذا ارتفع يعني اللوم يرتفع متى يعني بالتوبة يعني تاب واستغفر وتاب الله عليه يعني هو أقلع عن الذنب أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل وهذا من باب أن يعني هو أذنب ثم تاب ثم هو يذكر هنا القدر باعتبار أن هذا الأمر كان يعني في قدر الله عز وجل وفي كون الله سبحانه وتعالى ولا يكون شيء إلا إرادته عز وجل من هذا القبيل، ولكن ليس هو ما يقول أولئك فيدعون به الجبر، وأنهم كأنهم الله عز وجل أراد لهم هذا فقط وأنهم لا يفعلون. فقد مرت معنا الأدلة والنصوص، فإنهم لم يعلموا ما هو أمامهم ولا ما بعد، فلماذا لا يفعلوا الطاعة، ولماذا لم يستجيبوا، ولماذا لا كما يكونوا يختارون لأنفسهم في الدنيا الخير، لماذا لا يختارون في الآخرة الخير، لماذا لم يقلعوا طالما أن هذا منكر وباطل. هذه مرت معنا، وهذا مسلك، المسلك هذا هو الذي سلكه ابن القيم ووجهه بهذا الحال. الجواب قال إذن الجواب على الحديث هذا على وجهين. الوجه الأول هو اختيار المؤلف، مؤلف الرسالة التدمورية، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والاختيار الثاني هو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك قال ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان الحديث، وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. الحديث ما هو الحديث؟ هنا الحديث أورده الشيخ مجملا، لعله مر عليكم يا أخواتي الكريمات أن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ابنته في ليلة فقال ألا تصليان. علي رضي الله عنه قال فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، يعني لم يقل ويجب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بذلك. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا حديث أورده الإمام البخاري في كتاب التهجد باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجاب. شوفوا فقه البخاري كيف، وكما يقال فقه البخاري في أبوابه، فقه البخاري في أبوابه، والبخاري محدث وفقيه، وأحمد محدث وفقيه، وعلماء الحديث بلا شك يكثر فيهم الفقه والحديث، لا كما يتهمهم البعض بأنهم محدثون وليسوا بفقهاء. وهنا يعني من ما يقال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر، أنه ليس واجب، قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، يعني صلاة الليل ليست فريضة. ولذلك البخاري قال باب تحريض، شوفوا اختار كلمة تحريض النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تصليان تحريض على صلاة الليل والنوافل، شوف نص هنا عليها على صلاة الليل، وما قال صلاة الليل فقط، جاء بكلمة والنوافل حتى يبين أن هذا يعني سنة يرغب فيه، ثم جاء بكلمة من غير إيجاب. هذا كله البخاري يريد منه ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عليه حتى يعصيه، حاشا أن يعصيه. من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو أعطينا الراية غدا رجل أعطينا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كما مر معكم في كتاب التوحيد، قال من غير إيجاب. هذا البخاري، شوفوا العبارات التي اختارها البخاري في التبويب، يعني هو شرح الحديث خلاص كذا البخاري، يعني هذا الحديث فيه تحريض من النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل وهي ليست فريضة، نافلة، وأكد لكم بأنها نافلة فهي من غير إيجاب. هذا تبويب البخاري، وهذا عرض وليس أمر. فقال علي له علي يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فهنا احتج علي بالقدر بعد أن مضى ولم يحتج به للمستقبل. يعني علي رضي الله عنه احتجاجه هنا لم يكن لشيء سيأتي، يعني نحن ما قمنا لأن الله لم يقدر لنا هذا، وهذا بعد أن مضى الأمر. هذا طبعا ابن القيم يعضد به المعنى الذي هو وجه به هذا الحديث، قال ولم يحتج به المستقبل. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيده على فخذه ويقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي هذا الجواب تماما، بدليل أنه صرف يضرب على فخذه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لكن احتجاجه علي رضي الله عنه وجهه ابن القيم بهذا الوجه ليدل به على ذلك. وبهذا نصل، حاولنا أننا نستعرض هذه النصوص استعراضا مفصلا لجوانب مسائل علمية احتاجت أن تؤكد، وكذلك للمنهجية الاستدلال والتطبيق عليها، ولمناقشة الشبهات خاصة في هذا الباب، في باب القدر، وخاصة أن هذه المسألة هي التي تكثر الآن عند الناس فيخلطون ما بين المصائب والمعايب ويحتجون بذلك، كما أنهم الآن يخلطون في قضايا كثيرة جدا. فبعض الناس إذا حصلت منهم المعاصي كان السلف يتهمون أنفسهم، فإذا أصيب أحدهم بشيء أرجع ذلك إلى معصيته وإلى منكري، قال إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وفي خلق امرأتي. وكانوا يرجعون هذه الأمور أن العقوبات تكون معها بسبب المعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الآن تعالوا جيبوا المسلمون وسووا استفتاء ما هي المصيبة التي حصلت، فنجد أن الاعتذارات أحيانا تكون باعتذارات واهية، ومنها هذا القدر، ومنها أحيانا العين والحسد، ومنها ومنها. نعم العين حق والحسد حق والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. فبلا شك إثبات هذه الأمور حق وارد وله علاماته وله دلائله، لكن أن نجعل ذلك يمرر به كل خطأ. يعني بعض الناس ما يريد أن يقول أصلا هذه عقوبة من الله لي أبدا، ما يقول هذا لعل الله أراد بي أن يكفر عني بها سيئات وهذه مكفرات، لكن لا، على طول يتجه بها بدل أن يشهد على نفسه بالخطأ والتقصير يتجه بها إلى أنه حسد، فإنه صاحب نعمة وأنه صاحب خير وإنه عنده ما عنده، وهذا يأتي به على سبيل هذا الأمر. وهذه بلا شك لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط لا إلغاء لهذه الأمور، ولا رفع لها لدرجة أن كل شيء الآن يحصل يعلق عليها. فكذلك الآن الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمخالفات قضية سائدة تحتاج معالجة، تحتاج تنبيه. هذا ما أردت بيانه في هذا اللقاء، ونلتقي إن شاء الله عز وجل في لقاء الغد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وندخل في مسائل من مسائل الشرع، ومسائل الشرع هي مبسوطة بيسر، وكثير منها قد تقدمت دراسته لديكم في أبواب أخرى. فنسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة والسداد في الأمر كله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ورزقنا وإياكم طريق الهدى، وبارك الله في الجميع وسددكم وأعانكم. ونشكر للجميع الاهتمام بالملخصات فقد وصلت ولله الحمد، جزاكم الله خيرا. ونواصل إن شاء الله في هذا الباب ونحقق المقاصد والأهداف المرجوة بمراجعته، ثم بالشروع في الملخص التالي، لأننا في تدريب والتدريب يقتضي تكرار بنماذج متنوعة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يبارك في هذا العمل، وأن يجعل هذا الجهد لكم في ميزان حسناتكم، وأن يزيدكم من فضله، فإن هذا من الفضل ومن اختفاء أثار أهل العلم ومن ضبط العلم، وهذا هو الطريق الصحيح حقيقة، طريق الإنتاج. طريق الإنتاج العلم والدعوة إلى العلم وحفظ العلم ونشر العلم بحاجة، ليس هو يعني سماع وتبليغ، وإنما لابد من مدارسة وبحث وتلخيص وحفظ وإعداد، وهذه من وسائل هذا البرنامج. ولعلكم يعني قد لا أجد نفسي محتاجا إلى ذكر فوائد مثل هذه الأعمال، فأنا على يقين أنكم الآن بعد الانتهاء من العمل في هذا الكتاب رأيتم يعني الثمرات بأنفسكم، وقفتم عليها، وهذا بلا شك مما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمحبتنا لأنفسنا الخير لكم ولمجتمعنا ولمن تستهدفونهم بتدريسكم وتعليمكم وتوجيهكم، بلا شك هذا من مقتضى هذه المحبة، فإن قد أشرنا هذه الإشارة. ونحمد الله أننا يعني قد أنزلنا أمرنا بواد ذي زرع، ولله الحمد كانت هي هذه الثمار النافعة، وهذا العمل الجيد، وهذا التقدير للمسؤولية، رغم ما قد هو معلوم بالبداهة من شواغل، من صوارف، من أعمال، من أمور اضطرار، وبالجملة فالبلد كلها تعيش في حالة طوارئ، نسأل الله أن يفرج عن الناس، ولكن مع ذلك يحصل هذا الإنتاج، فإننا قد أنزلنا أمرنا بواد ذي زرع ولله الحمد. فكانت هذه الثمار الطيبة، نسأل الله أن يرزقكم بركتها ويريكم ثمرتها في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.